حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى فيه ما كان للنبي الذين آمنوا يستغفر للمشركين الآية. والأدلة في هذا كثيرة، والله عز وجل يقول فآمنوا بالله ورسوله، أي صدقوا بالله وصدقوا برسوله بأن الله والإله الحق، والرسول بأن الله أرسله. فلا يدخل الكافر الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، ولا يصير مؤمنا إلا بالاعتقاد الصحيح، لأن المنافقين كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فما دخلوا في الدين إلا ظاهرا. والله يقول قالت الأعراب آمنا، قال تعالى يعني قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قال سبحانه وتعالى عن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وغير ذلك من الآيات التي تذم المنافقين في خداعهم. ولهذا أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقال بعضهم قول وعمل ونية. طيب تفضل.